الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد شكر الله لصاحبي الفضيلة الشيخ خالد الحميد رئيس شعبة المؤتمرات بهيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن رمزان الهاجري الداعية المعروف بوزارة الدفاع والداعية المتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فجزاهم الله خيرا على ما تفضل به من طرح مبارك وأمور نافعة وكلمات مفيدة، فإنها ندوة قيمة نافعة ماتعة تتعلق بموضوع هو من أهم الموضوعات في هذا الزمان، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة. هذا الموضوع الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإن من أعظم ما دعانا إليه هو لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر. هذا الأمر الذي هو من أعظم ما عنيت به العلماء في تقريراتهم عندما ألفوا في التوحيد وفي العقيدة، من أمثال الإمام الطحاوي وكذلك البربهاري وكذلك شيخ ابن تيمية وابن القيم وابن بطة والبغوي في شرح السنة وابن أبي عبيد في الإيمان وابن أبي شيبة في الإيمان وكذلك اللألكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، كلهم أدخلوا هذين الأمرين لزوم الجماعة والسمع والطاعة في كتبهم ضمن كتب العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي تذكرت له بعض الجماعات التي بينها الإخوة الأخوان الكريمان والشيخان الفاضلان، فوضع النقاط على الحروف وبين ما يجب على المسلم اعتقاده تجاه هذين الأمرين. فلزوم الجماعة والسمع والطاعة جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلمين، ولم تنكره إلا الخوارج والرافضة والمعتزلة الذين فهموه فهما آخر. وفي هذا العصر الجماعات المعاصرة كالإخوان والتبليغ اللذين أفسدا كثيرا من شبابنا وألقت بهم إلى المحارق وألقت بهم إلى متاهات لا في متاهات لا تحمد عقباها. فجزى الله الأخوين على ما على ما تفضل به من هذا الطرح الممتع والتفصيل الجميل المبارك الذي نستطيع أن نقول إنهم قد أثروا إنهما قد أثريا هذه الندوة بلا بما لا مزيد عليه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم لهما الأجر والمثوبة وأن يجزيهما عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. والشكر موصول بعد شكر الله سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه لوزارة الشؤون الإسلامية التي تنظم هذه اللقاءات المباركة الطيبة وتستفيد من طاقات طلاب العلم والمشايخ الذين عليهم مسؤولية عظمى تجاه هذا المجتمع، لا سيما والمجتمع يعاني من كثير من المعاناة من قبل هذه الجماعات التي اختطفت وضيعت بعض شبابنا، فجزى الله المسؤولين في هذه الوزارة وعلى رأسهم وزيرنا المحبوب الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والشكر موصول إلى إدارة الفرع بمنطقة المدينة المنورة وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ وجب العتيبي وفقه الله وكل من أسهم في تهيئة والتمهيد لهذه اللقاءات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ولا ننسى أن نجزل أو نسدي الشكر على ما تفضل به ولاة أمرنا من دعم لهذه البرامج المباركة ودعم لمن نشر منهج أهل السنة والجماعة في هذه البلاد وفي غيرها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. المكبر المكبر ما هو ظاهر عندك إيه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لكم أصحاب الفضيلة الضيوف الكرام على هذه المدينة النبوية، الشيخ الدكتور راشد بن رمزان الهاجري والشيخ خالد بن ناصر الحميد الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة لزوم الجماعة والسمع والطاعة. وشكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق والسداد وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا وفقكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. فضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما صحة عبارة اختلاف أمتي رحمة؟ الحمد لله. هذه العبارة فاسدة متنا وسندا ومعنى. أما من جهة السند فإنه لا أصل لها في كتب الحديث الصحيح. يؤذن؟ فهي غير صحيحة ولم تثبت، بل لا توجد في شيء من كتب السنة. وأما من جهة ضعفها متنا فإنها معارضة لما جاء في كتاب الله عز وجل، حيث نهى الله عز وجل عن الاختلاف والتفرق، وأخبر أنه علامة شر إلا من رحم الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالذين رحم ربك هم المتفقون، وأما المختلفون فهم بعيدون عن الرحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف نقمة، يعني اختلاف التضاد نقمة وليس برحمة. وأما ما يقوله أحد المتأخرين من الفقهاء، طيب نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. أقول بارك الله فيكم، ما يردده أحد الفقهاء المتأخرين من أن هذا الحديث حتى وإن لم يوجد في شيء من كتب السنة، أعني قولهم اختلاف أمة رحمة، فإنه ربما كان من الأحاديث الصحيحة التي نسيها الحفاظ. لا حول ولا قوة إلا بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لو فتحنا هذا المجال لأتينا بمئات الآلاف من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، لكن الله عز وجل قد قيض لهذه الأمة علما لم تسبق إليه، ألا وهو علم علوم الحديث. ولا شك أن هذه العلوم إنما هي تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبتلك العلوم ضمن بفضل الله تمييز الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع. ولذلك يقول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: الإسناد، يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ماذا ما شاء. فهذا فضل قد من الله به على هذه الأمة لم يوجد في الأمم السابقة، ولذلك حرفوا أديانهم لم تكن على ما كانت على ما أنزلت على رسلهم. فعلينا أن نحذر مثل هذه الأحاديث. أما من جهة المعنى، من جهة فساد المعنى، فإن الحديث يعني والعياذ بالله عكس النتائج التي نتجت عن الخلاف. الخلاف والاختلاف والتفرق نتجت عنه أمور خطيرة: اختلال الأمن، عدم فهم النصوص، البعد عن السنة، البعد عن هدي كتاب الله عز وجل، البعد عن ماذا منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نتجت عنه حروب بين المسلمين، نتجت عنه أمور لا تعد ولا تحصى من المفاسد. هذا من حيث المعنى. لذلك فإن الخلاف شر، الخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في أمر يعني ليس من الأمور التي تبلغ درجة الاختلاف في العقيدة، عندما صلى خلف أمير المؤمنين عثمان عندما أتم اجتهادا منه رضي الله عنه، فصلى خلفه، ولما قيل لعبد الله ابن مسعود: كيف تصلي وقد حصل أنه خالف أن في هذا مخالفة للسنة؟ قال: الخلاف شر. الخلاف ماذا؟ شر. فالخلاف ليس رحمة وإنما هو نقمة وشر. ولذلك هذه الأمة اليوم 1500 مليون، 15 مليار، ها؟ 1500 يعني مليار و500 مليار و500 مليون العالم الإسلامي، ولكنهم ضعفاء مستضعفون، سلط عليهم أعداؤهم، توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأمة على قصعتها، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ يومئذ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء غثاء كغثاء السيل، فكل له طريقة، هذا كذا وهذا كذا وهذا مذهبه كذا وهذا طريقته كذا، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسوغ مدح المخالف على بعض أعماله الصالحة؟ إذا كان هذا المخالف تبلغ مخالفته درجة الابتداع فلا ينبغي الإشادة به وبأعماله. نعم هو مسلم، لكن ما نشيد به وبأعماله لئلا يغتر الناس به. ومن منهج السلف الصالح إذا ردوا على أهل البدع ما كانوا يوازنون بين حسناتهم وسيئاتهم، فهذه الموازنة التي اخترعها أعداء العقيدة بقول مؤسس جماعة الإخوان المسلمين: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أشك أن هذا ضلال مبين. لا يمكن الجمع بين من يدعو غير الله، يدعو أصحاب القبور، وبين من يدعو الله وحده. لا يمكن الجمع بين من يقول إن الإسلام طريق واحد ومنهج واحد وطائفة واحدة وفرقة واحدة وحزب واحد، وبين من يقول يجوز تعدد الجماعات في الإسلام ويجوز تعدد الطرق ويستفيد بعضها من بعض. لا شتان بين مشرق ومغرب. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجيب على من يقول إن لزوم الجماعة والسمع والطاعة خاص في زمن الصحابة وفي الدول التي تحكم بالشريعة الإسلامية فقط؟ هذا القول شنشنة تعرف من أحزم من أخزم، ترددها جماعة الإخوان المسلمين وزعماءهم في هذا الزمان، بل يزعمون أن المقصود السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ومنهم من توسع وقال في عهد النبي وفي عهد من؟ الخلفاء الراشدين. أين يذهب هؤلاء الجهلة المفترون على دين الله عز وجل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمره بالسمع والطاعة: وإن تأمر علينا عبد حبشي؟ أين يذهبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى آثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان؟ أين يذهبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الرسول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني؟ أين يذهبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: يا رسول الله، قد يأتي علينا أمراء يطلبون منا حقوقهم ولا يؤدون حقوقنا؟ قال: أدوا لهم الذي لهم، وماذا؟ واسألوا الله الذي لكم. وأخبر أن عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. أين يذهبون؟ أين يذهب أهل هذا التفسير الفاسد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أكل ما وإن ضرب ظهرك أو أكل مالك؟ هذه النصوص ماذا يقولون فيها؟ منهم من ينكرها كالخوارج، ومنهم من يحرفها عن ظواهرها كما قال أولئك الذين سأل عنهم الإيش السائل. فعلى المسلم أن لا يسمع مثل هذا النعيق الفاسد الذي يزهد في الأحاديث النبوية الصحيحة. الإمام مسلم عقد بابا في باب الإمارة وورد فيه عشرات الأحاديث في مسألة السمع والطاعة، فماذا أين يذهب هؤلاء؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي إخوة أصلهم ويقطعونني ويؤذونني في أهل بيتي وأولادي، فهل أقاطعهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، أن لي قرابة يقطعونني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول كانوا كما تقول فكأنما تسفهم المل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من هو؟ الذي إيه؟ إذا قطعوه أرحامهم أو أقاربه وصلهم، فعليك أن تصلهم بكل ما تستطيع، وأنت مأجور وهم مأزورون إن كان الأمر كما قلت. لكن أيضا تفقد نفسك وتفقد أخطاءك وتفقد هل أنت قمت بالخطوات اللازمة التي تصالحهم فيها، ولعل عندك أخطاء مقابلة، فتفقد نفسك وتأكد. فكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وفيكم بارك. ننبه الإخوة الكرام على أنه تم تغيير مواعيد الندوات والمحاضرات الأسبوعية التي تقام في هذا الجامع كل سبت بعد صلاة المغرب، تم تغييرها إلى يوم الأربعاء، وسنكمل هذه المحاضرات والندوات بإذن الله سبحانه وتعالى ابتداء من الأربعاء المقبل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى